أرسل المارشال المحترم كيم جونغ أون مائدة وليمة فاخرة معطاء إلى تشي تي كوك المناضل الوطني الصامد الداعي إلى التوحيد السجين طويل المدى غير المتراجع عن فكره بمناسبة ذكرى 80 لميلاده يوم 25 الأربعاء.